بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفترق 74 اعتقادا والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا، وليس هذا النصم جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر، فأثبت النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه، فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات من الأحاديث نمره كما قد جاء، فاسمع من نظام واعلما، ولا نرد ذاك بالعقول لمفتر به لقول مفتر به جهولي، فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل، فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثباتي فقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى، ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر، فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه فاقنع بهذا وكفى. أو الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فيقول السفاريني رحمه الله تعالى وغفر له في منظومته المباركة، قال رحمه الله: واعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر. بدأ بعد أن ذكر المقدمة وتسبقت معنا، ذكر بعد ذلك ما أراد الكلام عنه، فقال اعلم، وذكرنا أن اعلم يؤتى بها للاهتمام ما بعدها، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال اعلم هديت، وهذا دعاء لنا ولك أيها المقارب الهداية، أنه جاء الخبر أي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي المقتفى، والمقتفى أي المتبع، لأنه اتباعه وطاعته واجب عليه الصلاة والسلام. قال خير البشر، ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام وخير البشر على الإطلاق، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولدي آدم ولا فخر. قال بأن ذي الأمة أو ذي الأمة سوف تفترق 74 اعتقادا والمحق أي والمحق منها ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفاء، والزيغ هو الميل وجفاء هو التقصير، فلا غلو ولا تقصير. وهذا يشير أيها الأحبة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: هي على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا الحديث حديث الافتراق حديث عظيم، ولذلك نصدقه ولا شك، وهو حديث صحيح أطبق عليه أهل العلم رحمهم الله تعالى. وهذه الفرقة أو هذا الحديث يدل على مسائل، بأن هذه الأمة قال عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي. أي أمة؟ هل أمة الإجابة أي الذين انتسبوا للإسلام، أو أمة الدعوة أي كل من بلغتهم الدعوة وهم الناس أجمعين مسلمهم وكافرهم؟ الجواب أن المراد بالافتراق في هذه الأمة أمة الإجابة، أي الذين أجابوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وانتسبوا للإسلام، هؤلاء سيفترقون إلى 73 فرقة. وقد يقول قائل أن الفرق أكثر من ذلك، نقول النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أصول الفرق، ولذلك قد تكون الفرقة الواحدة تحتها فرق كثيرة هي مندرجة تحت الفرقة الأصل أو فرقة الأم. قال: كلها في النار. وما معنى كلها في النار؟ هل معناها أنها كافرة أو معناها أنها متوعدة بالنار؟ الجواب الثاني، فكلها في النار أي كلها متوعدة في النار والهلاك بسبب مخالفتها لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك لا يلزم إذا قلنا أن هذه الأمة من 73 فرقة أن نحكم عليها في النار، هي نحكم عليه بالضلال، لكن الضلال درجات، ولهذا أصحاب الكبائر وغيرهم هم تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم ما داموا في دائرة الإسلام، لكنهم متوعدون بالنار وأمرهم إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك لا نقطع بأن كل ما عدا أهل السنة في النار إلا كافرهم، فإذا نقطع أنه في النار. كذلك من المسائل هذه 73 فرقة أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم أخرج منها أهل العلم الجهمية، والجهمية الذين أنكروا كل أسماء الله جل وعلا وكل صفاته، فهؤلاء كفار بإجماع أهل العلم، ولذلك هم غير داخلين في هذه الأمة. وأخرج بعضهم من الحديث الرافضة وقالوا ليس داخلون في هذه في هذا الحديث لأنهم خارج عن ملة الإسلام. قال ما كان في نهج النبي المصطفى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وهذا هو المقياس. المقياس الحقيقي ليس الأخذ من القرآن أو السنة، فإن ما تخلو فرقة من الفرق إلا وهي تأخذ وتستدل من الكتاب أو من السنة، لكن المحك على فهم من، على نهج من. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي على فهم هذه سلف هذه الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال من غير زيغ أي غلو، ومن غير جفاء أي تقصير. ثم قال رحمه الله وليس هذا النص أي الحديث جزما يعتبر في فرقة من الفرق إلا على أهل الأثر. وأهل السنة يسمون أهل السنة باعتبار تمسكهم بالسنة، ويسمون بأهل السنة والجماعة إشارة إلى اجتماعهم وعدم افتراقهم في الدين، وعدم واجتماعهم وعدم افتراقهم في الدنيا، بأنهم يجتمعون على إمام المسلمين ولا يخرجون على إمام المسلمين ولا يشقون يدا عن طاعة، ولذلك سموا جماعة المسلمين. ما دام الولي الأمر مسلما يحكم بإسلامه، ولو كان فاسقا فإنه لا يجوز الخروج عليه وتجب طاعته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من جاءكم وأمركم جميع أي مجتمع أراد أن يفرق بينكم فاقتلوه بالسيف كائنا من كان. وتسمى أهل ويسمى أهل السنة والجماعة أهل الأثر، بمعنى المتمسكين بالآثار، آثار النبي صلى الله عليه وسلم وآثار صحبه، ويسمون تسميات أخرى باعتبار هذه الأصول، السنة أو الجماعة أو الفرقة الناجية أو أهل الأثر ونحو ذلك. قال فأثبتوا النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه. يشير هنا بعد ذلك إلى شيء من القواعد المتعلقة بأسماء الله جل وعلا وصفاته. هو ذكر الآن بعض القواعد المتعلقة بالأسماء الحسنى والصفات العليا، بعد ذلك أراد أن يقرر شيئا من الصفات. فمن هذه القواعد قال أن أهل السنة أثبتوا النصوص بالتنزيه، والتنزيه معناه عدم، وتنزيه الله جل وعلا عن النقائص، وهذه القاعدة الأولى، أننا نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه وننفي ما نفاه عن نفسه. الأسماء أسماء الله جل وعلا وصفاته لا تؤخذ بالعقل ولا بالاجتهاد، تؤخذ بالنص. فما جاءنا الدليل على أن الله سمى بنفس العليم الحكيم أثبتناه، أثبت اليد، أثبت لنفسه جل وعلا اليد والوجه نثبته، نفى عن نفسه الظلم والجهل ننفيه. ولذلك لا يتجاوز القرآن والحديث، لا يثبت شيء من الأسماء والصفات إلا ما دل عليه الدليل. القاعدة الثانية قال من غير تعطيل ولا تشبيه، أي أن نثبت الله جل وعلا الأسماء الحسنى من غير تعطيل. التعطيل هو التخلية، فلا نعطل أي ننفي ما أثبته الله جل وعلا لنفسه، بمعنى أن كل ما أثبته الله جل وعلا لنفسه لا ننفيه، خلافا لأهل البدع من المعطلة الذين أنكروا أسماء الله جل وعلا أو شيئا منها. والتعطيل درجات، فهناك تعطيل كلي بمعنى ينكر جميع الأسماء والصفات، وهذا كفر وردة، وهؤلاء هم الجهمية الذين أخرجهم أهل العلم من دائرة الإسلام. والقسم الثاني تعطيل جزئي، أي يثبت بعض الأسماء وينكر البعض، وهذا عليه أكثر أهل البدع كالأشاعرة الذين أثبتوا 7 صفات فقط ونفوا البقية، وكالمعتزلة الذين أثبتوا 3 صفات فقط وأنكروا البقية وما عداهم من الماتريدية ونحوهم فهم يختلفون إما بزيادة أو نقصان، لكن أهل السنة وسط، كل ما أثبته الله لنفسه في الكتاب أو السنة الصحيحة أثبته، وكل ما نفاه الله جل وعلا نفوه، لا يتجاوز القرآن والحديث. قال: ولا تشبيه، هو عبر بلفظ التشبيه أي المماثلة، فلا نمثل صفات الله بصفات خلقه، لكن التعبير الأولى أن يقال ولا تمثيل، لأن الذي عبر الله جل وعلا عنه في كتابه قال ليس كمثله شيء، فالتعبير بالتمثيل أولى لموافقة القرآن. ثم إن التشبيه قد يراد به التشبيه في أصل الصفة، وأصل الصفة مشترك بين الخالق والمخلوق فلا ينفى، بمعنى السمع صفة، العلم صفة، عندنا الصفة إما تدل على المعنى التام فتمام السمع وكمال السمع، هل يشبه الله جل وعلا بسمعه جل وعلا بسمع المخلوق؟ لا، لكن أصل الصفة بمعنى معنى الصفة السمع، هل يثبت الله عز وجل سمع؟ هل يثبت المخلوق سمع؟ نعم، البصر كذلك، ذلك الله جل وعلا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أثبت نفسه السمع والبصر، وقال عن المخلوق إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، أي أن أصل الصفة لفظ التشبيه يحتملها، ولذلك لو نفينا التشبيه بهذا المعنى ما صح النفي، لأن أصل الصفة مشترك بين الخالق والمخلوق. قال رحمه الله: فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات من الأحاديث نمره كما قد جاء فاسمع من نظامي واعلم. هو يشير كذلك إلى القاعدة الثالثة، أن كل ما ثبت في القرآن أو السنة الصحيحة فإنه تثبت به العقائد، كل ما ورد في القرآن أو السنة الصحيحة تثبت به العقائد، سواء كانت السنة متواترة أو كانت آحادا، المتواتر والذي رواه جمع كبير، والآحاد هو رواه رجل أو رجلان ونحوهم، فنثبت في العقائد وفي الأحكام ما ثبت في السنة سواء كان متواترا كأحاديث الرؤية، رؤية الله جل وعلا في الآخرة والحو وأخبار الحو في الآخرة هذا متواتر، وكذلك ما جاء في العقائد من ذكر أسماء وصفات لو كان أحادا أي صحيح لكن رواه عدد قليل نثبته لله جل وعلا، خلافا لأهل البدع كالمعتزلة والأشاعرة ونحوهم، فإنهم لا يثبتون من السنة في العقائد إلا ما كان متواترا، الأحاد ترد، وفي الأحكام قالوا الأحكام نأخذها لكن في العقائد ما نأخذ، والجواب أن هذا باطل، النبي صلى الله عليه وسلم واحد أو جماعة أرسل في ماذا؟ في الدين، في أصل الدين، ولذلك نأخذ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، ومعاذ واحد ولا اثنين ولا عشرة؟ واحد، أرسل اليمن لماذا؟ ليبلغ دين الله جل وعلا، ولو كان الأحاد ما نقبله لم يصح إرسال سعد، لأن هؤلاء سيقولون ما نقبل خبر الأحاد، وأرسل مصعب بن عمير إلى المدينة قبل الهجرة ولم يقل أهل المدينة أنه أحاد لا نقبل، ولذلك الصواب وهذا أجمع عليه أهل العلم من سلف هذه الأمة أن الأحاد يقبل، ولذلك هو قال فكل ما جاء من الآيات، القرآن لا يحتاج نظر هو صحيح أو ليس بصحيح، فكله صحيح متواتر أو صح في الأخبار عن ثقات، كل ما صح سواء كان أحادا أو متواترا من الأحاديث نمره كما قد جاء فاسمع نظامي واعلم، أي يشير إلى قاعدة وأن الأحاديث ظاهرها مراد وتمر كما جاءت، إذا سئلت هل ظاهر الأحاديث حديث الصفات وآيات الصفات ظاهرها مراد بمعنى مراد به المعنى واللفظ فقل ظاهرها مراد، ونمرها أي نأخذها كما جاءت، نثبت اللفظ السميع اليد ونثبت المعنى. ولذلك قال الإمام أحمد نمرها كما جاءت بلا كيف. وهذا كذلك يشير إلى أنه لا يتعرض لهذه الآيات بالتحريف ونحوه. ولذلك أهل البدع يقولون نمرها لفظا وأما معناها فأمرها إلى الله، يعني العليم أو يد الله فوق أيديهم، ما نثبت اليد ولا العلم. طيب ما تقول في الآية؟ قال نثبت اللفظ، المعنى الله أعلم به. ولذلك هذا من الباطل، القرآن ليس قرآنا عربيا مبين. ألم يفسر القرآن كله من أوله إلى آخره؟ مجاهد يقول عرضت القرآن 3 مرات على ابن عباس رضي الله عنه، أقف في كل مرة عند كل آية أسأله عنها. ولذلك مذهب أهل السنة أن ظاهر الأحاديث والآيات مراد لفظا ومعنى، أما الكيفية، كيفية علم الله، كيفية يد الله، كيفية وجه الله، فهذا أمره إلى الله جل وعلا. ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهول، أي لا نرد شيء من أسماء والصفات بالعقل. وهذا كذلك يشير إلى أصل أهل البدع، هم يردون الآحاد. لماذا تردون خبر الآحاد؟ قالوا كل ما خالف العقول نرده. لذلك أنكروا عذاب القبر. لماذا؟ قالوا ما يمكن رجل يموت يحفر في حفرة، الحفرة تكون إما روضة من رياض الجنة أو حفرة حفر النيران، ما يعقل. أو اليد، نثبت اليد الله جل وعلا، هل الله يد الله كيد المخلوق؟ ما يعقل، نردها. لكننا كما ذكرنا في القاعدة أنه يؤخذ من القرآن والحديث ولا يحكم العقل في ذلك، لأنه لا يثبت ذلك إلا بالشرع. قال فلا نرد ذلك بالعقول لقول مفتر أي كاذب به جهول، أي يجهل أمر الله جل وعلا فيه. فعقدنا أي عقيدتنا الإثبات، أي إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه عن نفسه. يا خليلي، والخلة هي من أعلى أنواع المحبة، من غير تعطيل ولا تمثيل كما ذكرنا. قال فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثبات فقد تعدى واستطال، أي استمر في ضلاله، واجترى أي تجرأ على الله، وخاض في بحر الهلاك وافترى، أي افترى الكذب. ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر. طيب نقف عند هذا، نكمل إن شاء الله الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.